皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第34課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الرابع والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. رندا です。今日も楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 柔らかくて美味しいです。 إنه طري ولذيذ. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. وبعد حضور المهرجان الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها كنتا، ذهبت معه إلى أحد مطاعم كايتنزوشي. إنها مطاعم تنتقل فيها أطباق السوشي على حزام متحرك أمام الزبائن، ويمكن لكل زبون أن يأخذ ما يروق له من الأطباق التي تمر أمامه، ويمكن معرفة ثمن كل طبق من لونه. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع والثلاثين والجملة الرئيسية هي 柔らかくて美味しいです إنه طري ولذيذ あ、トロが来た トロって何ですか マグロのお腹の部分ですどうぞ いただきます柔らかくて美味しいです إليكم شرح الحوار رأى كينتا على الحزام المتحرك طبق السوشي المفضل لديه آتيا نحوه فقال تورو غا كيتا ها قد جاء التورو هو تعبير عن الدهشة كما يعبر هنا عن الفرحة لأن كينتا رأى الطبق الذي كان ينتظره تورو هو جزء دسم من سمك التونة نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل كتا يعني جاء وهي صيغة تا من الفعل كيماس أي يأتي وبالتالي فقد جاء الفعل في زمن الماضي والأسلوب المهذب لي كتا هو كيماشتا ترى طبق عليه إقبال كبير في مطعم السوشي رغم أنه غالي الثمن ولكن أنا لم يسبق لها أن أكلت الترو لذا فقد سألت كينتا قائلة تورو って何ですか؟ ما هو التورو؟ إذا لم تفهموا كلمة قيلت لكم يمكنكم السؤال عن معناها بأن تذكروا تلك الكلمة مضافا إليها て何ですか؟ الكلمة نام تعني ماذا؟ و です هي خاتمة الجملة المثبتة في الكلام المهذب ولكن علمنا أنه بإضافة ك ورفع نبرة الصوت تتحول الجملة إلى سؤال تيناندسكا جملة مفيدة جدا نعم تعالوا نتدرب على نطق الجملة تورو تيناندسكا تورو تيناندسكا وكينتا يجيب ماغورو نو أوناكا نو بوبون ديس إنه الجزء الذي في بطن سمك التونة ماغورو هو سمك التونة نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين هو البطن ويعقبه هو الآخر الحرف المساعد نو ليربطه باسم آخر وهو بوبن أي جزء والجملة المثبتة تنتهي باللفظ دس في الكلام المهذب هذه الجملة ذكر فيها الحرف المساعد نو مرتين نعم ماغورو نو أوناكا نو بوبن يعني حرفيا جزء بطن التونة وهكذا يمكن الربط بين أكثر من اسمين بالحرف المساعد نو كي يصف الاسم الأول الاسم الذي يليه الذي يصف بدوره الاسم الذي يليه وكنت يواصل كلامه دوزو تفضلي وأنا تقول إتاداكيماس سآكل شاكرة إنها عبارة تقال قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء من الأكل قولوا ごちそうさまでした وهكذا أكلت أنا التورو لأول مرة ما انطباعها؟ 柔らかくて美味しいです إنه طري ولذيذ وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس 柔らかくて هي صيغة ت من الصفة 柔らかい أي طري 美味しい هي صفة معناها لذيذ والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ دس تعلمنا صيغة ت من الأفعال، ولكن هناك صيغة ت للصفات أيضا؟ نعم، عندما نذكر صفتين لنفس الشيء مثل ياواراكاي وأويشي، نحول الصفة الأولى ياواراكاي إلى صيغة ت التي تنتهي بالمقطع ت، ونقول ياواراكاكوتي، ثم نذكر الصفة الأخرى. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 34 مرة أخرى، والجملة الرئيسية فيه やわらかくて美味しいです. إنه طري ولذيذ. トロが来た。トロって何ですか? マグロのお腹の部分です。どうぞ。いただきます。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على صيغة ت من الصفات مثل ياواراكاكوت. أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا: عند وصف شيء باستخدام صفتين أو أكثر، نحول الصفة التي تسبق صفة أخرى إلى صيغة ت. إليكم طريقة تحويل الصفة إلى صيغة ت. علمنا أن الصفات نوعان: صفات إي وصفات ن. صفات إي هي تلك التي تنتهي بالمقطع إي مثل ياسي. ولتحويل صفة من صفات إي إلى صيغة ت، نحول المقطع الأخير إي إلى كت، وبالتالي تتحول ياسي إلى ياسكت، و تانوشي إلى تانوشكت. وهناك استثناء وهو إي، أي جيد، وتتحول إلى يوكت. أما صفاتنا فهي التي تتطلب إضافة الحرف نا في آخرها عندما يعقبها الاسم الموصوف مثل جينكي، أي يتمتع بعافية ونشاط. مثلا شخص يعني هيتو، وشخص يتمتع بالنشاط والعافية يعني جينكي نا هيتو. ولتحويل صفة من صفاتنا إلى صيغة ت، ببساطة نضيف المقطع د، وبالتالي تتحول جينكي إلى جينكي ده. كيف نقول شخص نشيط ومرح؟ مرح يعني أكاروي، وبالتالي الجملة هي جينكي دي أكاروي هيتو. كنا مع شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تعبر عن المذاق. أساري، هذه الكلمة أساري تصف الطعام الخفيف ذا المذاق البسيط. نقول مثلا: هذا الطعام طعمه أسري. أما الكلمة التالية فهي عكس أسري، كوتري. هذه الكلمة كوتري تصف الطعام الدسم ذا المذاق الثقيل. نقول مثلا: معكرونة طعمها كوتري. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. علمت أن عبارة إتاداكيماس التي تقال قبل تناول الطعام تعبر عن الشكر لكل من شارك في إعداد الطعام، ومن بينهم من زرع الخضروات ورب الحيوانات والأسماك التي تستخدم لحومها في الطهي. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 34، وكانت الجملة الرئيسية فيه やわらかくて美味しいです. إنه طري ولذيذ. حوار الدرس القادم أيضا يدور في مطعم كايتن سوشي. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.